التي تنتظرونها وتطلبونها. نعم أتي ما عندك. دعني أتوقف فيه لأن لا يحضرني شيء من تأويله وفقه الآن. قال العلامة الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: لا تجب الزكاة في الجواهر. قال: ولا زكاة في غيرها من الجواهر، يعني في غير الحلي. قلت: وقد نقل الإجماع عليها غير إمام، أشهرهم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وحسبنا بالإجماع دليلا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تجتمع على غير هدى، أو أن تلتقي على غير وعلى ضلالة، لأن تجتمع على غير هدى أو أن تلتقي على ضلالة. يبقى أول دليل معنا في عدم إيجاب الزكاة في الجواهر من الماس واللؤلؤ ونحو ذلك هو ماذا؟ الإجماع. قلت: ولا عبرة بمخالف هذا الإجماع، لأن الإجماع حجة على السابق، أو لأن الإجماع حجة على اللاحق يلغى به الخلاف السابق. لما يجي إجماع بيلغي الخلاف ويكون حجة على من؟ على اللاحق. الدليل الثاني أن الله تعالى سمى الأموال الزكوية وعينها بأسمائها، فلو كانت الزكاة تجب في مثل اللؤلؤ والماس والجوهر لتعين على الشارع ذكرها، وما كان ربك نسيا. وهذه الحلي كانت معروفة، يخرج منهما ليه؟ قلنا لا يدي فيها إشكال، لك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أو يخرج من المالح. نعم. طب يخرج من العذب؟ لا. طب كيف يقول يخرج منهما؟ وما علمنا أنه يخرج من العذب؟ طب ما الآية مرج البحرين، يقصد العذب والمال. تغليب لغوي. ولماذا يصار إلى التغليب اللغوي؟ لا يصار إلى بقرينة. لما يقول يخرج منهما يبقى على الحقيقة من الاثنين. الآن يستخرج من في اليابان من البحار العذبة. شوف في اليابان اليوم أمكن أن يزرعوه في البحار العذبة، ولذلك قالت يخرج، ما قالتش ينبت. لو قالت ينبت هنا يكون الإشكال، لكنها قالت إيه؟ يخرج منهم اللؤلؤ والإيه؟ والمرجان. كلام طيب. الدليل الثالث هو أن الأصل الشرعي عصمة المال، والبراءة الأصلية مستصحبة، خاصة أن الأموال الزكوية غير معلولة، هذه ثلاثة أدلة من أن الجوهر لا تجب فيه زكاة. وهنا قد يأتي علينا مستشكل فيقول: كيف تجيبون الزكاة في 85 جراما من الذهب وهي لا تساوي 10,000، ولا تجيبون الزكاة في لؤلؤ والقصعة منه تدن خراطا مثلا قد تساوي 30 و50 و100 ألف؟ هذا لعمري في القياس بديع، كيف يستقيم أن تزكي 10 ولا تزكي 50؟ فمن عنده جواب على هذا الذي يدعونه معقولا أبقي الجواب معك دقيقة حتى نكمل الأدلة، ولكن قدمت بالسؤال لتهيأ الجواب عليه، لأن المعركة ها هنا معركة عقلية صحيح، ولا ندع القوم يهزموننا فين في ميدان العقل. وأهل السنة أولى بالفهم منهم، وقد وصفهم الله في كتاب الآيات لأولي الألباب. والفكرة عبادة، كذا قال أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. الفكرة عبادة، ولا يعدم العقل من عبادة ما كانت للعين عبادة وللأذن عبادة وللسان عبادة، فما بال العقل يخرج عن هذه القاعدة. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما يشير إلى عبادة العقل من قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. وإن دلك شيء على أن الفكرة عبادة فهو قوله: يتفكرون، حتى قال: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فلما أفضت الفكرة إلى عبادة الذكر وإلى عبادة التوحيد دل ذلك على أن الفكرة ماذا؟ عبادة. وصدق أبو الدرداء. الدليل الرابع: قلت: ولو كانت الزكاة فيها واجبة لكان لها ما يتعين من الشروط، لكان لها ما يتعين من الشروط، إذ الأصل في الزكاة أنها عبادة مشروطة. فمن زعم أن فيها زكاة ألزم القول بالنصاب. وأين هو؟ من قال إن فيها زكاة نقول طفين النصاب، عشان لا نزكي زكاة إلا بنصاب ولا لا؟ ها؟ طيب، قلت: فضلا عن كونها حليا، يمتنع فيها معنى المال، وكذا تنقص قيمتها بالاستعمال خلافا لذهب والفضة. فعلا لو واحدة جابت عقد الماس اليوم لبسته مرة بس عشان تيجي تبيعه بعد كده، ها، تخسر فيه، ها، مين اللي قال نص التمر؟ اللي عرفه كده، مالك أنت والماس واللؤلؤ؟ فضة حتى كثير عليه. فعلا أسعارها بتنقص جدا. فمن هنا حكمة الشارع في ألا تزكى، لأنها ليست نامية، بينما الذهب والفضة أسعاره إيه؟ ها؟ ومن هنا ترى المرأة من قديم وهي زاهدة فين؟ في اللؤلؤ والماس، مع إن بإمكانها أن هي تلبس خاتما من اللؤلؤ والماس ولا لا، لكن زاهدة فيه. فضل تجيب خلخال ذهب صحيح؟ ولا منخر ذهب الذي يوضع هنا، ولا تشتري خاتما من اللؤلؤ، لأن الذهب قيمته لا تكاد تتغير، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي فائدة عزيزة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أو في الحديث الذي باع له الصحابي شاة بدينار، مش كده؟ شاة بكم؟ بدينار. الدينار يساوي كم؟ 4.25 جرام ذهبي. طيب لما تضرب 4.25 جرام ذهبي في حوالي 170 اليوم ولا 180، يبقى الحصيلة كام؟ المجموع ما بين 700 و800، هو ده ثمن الشاة اليوم. يبقى قيمة الذهب لا تتغير. لذلك لعلمك من الأخطاء التي يقع فيها الاقتصاديون فك الارتباط بين العملة والذهب، اللي هو بيسموه حينا ايه تعويم، وده خطأ شديد جدا. قوة العملة أحيانا تكون من وجود ايه غطاء وقيمة ذهبية لها، واضح؟ ولذلك لما فكوا الارتباط ما بين العملة والذهب ايه اللي حصل؟ العملة بتضعف، العملة بتضعف. الشاهد ان الذهب قيمة ثابتة، لكن اللولو والاشياء دي قيمة ليست ثابتة. فلو قلنا المرأة تزكيها فليعلم ان بهذا نفتقد هذا المال الى شرط النماء فليس موجودا. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الرابع. الدليل الخامس، ويلزم من هذا القول بالقياس تزكية ما مثله له نفاسة وارتفاع قيمة. لو قالوا ان علة الزكاة الزلو ثمين ونفيس له قيمة، قالوا طب هاب ان واحد عنده ماذا؟ عنده شيء. ما ليه كده بس؟ الله يهديك، الله يهديك، هذا جواب ذئبقي. لو واحد عنده كتاب مثلا، والكتاب ده يعتبر تاريخ، زي عنده مخطوطة مثلا من مخطوطات أئمتنا الكبار، المخطوطة دي بتساوي كم؟ ممكن آلاف الجنيهات، ملايين كمان لو مخطوطة عزيزة. يعني في بعض المخطوطات بتباع بإيه؟ بأثمان عالية، مش كده؟ طب ابن واحد عنده مخطوطة من هذه المخطوطات اللي هي نفيسة، يبقى يجب عليه على مذهبكم إن هو إيه؟ يزكيها، صحيح؟ فهذا يؤدي إلى التوسع في أموال الإيه؟ الزكاة، لا يكاد يخرج شيء من إيجابه. باري خمسة أدلة غضة طرية في وجوب أو في عدم وجوب الزكاة في الحلي والماس ونحو ذلك. مش الحلي الذهب، حلي الجوهر والماس واللؤلؤ. ويبقى معنا السؤال العقلي، كذا يقولون، قول يا أبانا. لكان مدح باطن الخوف اولى من ظاهره. يا الذين يقولون ازاي تجب الزكاة يا شباب، ابو انس هنا اجاب بعزة العلم، اجاب بايه؟ واحد جاي يقول لك ازاي الشارع يقول بوجوب الزكاة في 85 جرام ذهب، ولا يقول بوجوب الزكاة في قراءة لؤلؤ، وقراءة اللؤلؤ اغلى بكثير من ايه؟ مثل هذا لا ترد عليه تمام بالتواضع، ما إنما ترد عليه بإيه؟ شوف السيدة عائشة لما جاءتها امرأة تقول يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما تلاقيش تقضي الصلاة كذا والصوم كذا، أحرورية أنت؟ من الخوارج احنا ناقصين؟ أحرورية أنت؟ كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. شوف عزة العلم هنا يا طلبة العلم، تنبهوا. لأن من الشيء المؤسف أن ترى بعض الناس يتواضع مع العلمانيين ويتواضع مع أمثالهم من العقلانيين ويعطي قيمة ويعطي قدرا، تمام، والثاني عمال يخرب في الشريعة ويهزم من أهل العلم ويقول ابن كثير ده اللي أنتم تاخذوا تنقلوا مني من عنده، يقصد ابن كثير، واخد بالك؟ ولما يجي ذكر سقراط يقول يعني أنتم عايزين تلغوا رجلا عاقلا كسقراط من الوجود، مثل هذا لا تتواضع معه، تمام. انما لابد ان تظهر له عزة العلم في الجواب. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. يعني مرة قابلني رجل في احد البلاد غير مصر يقول انتم يا مشايخ مصر دايما اللي بتعيدوه بتزيدوه مش عارف ايه وكده. قلت له انت الذي تقيم مشايخ مصر، وانت الذي تقيمه، أنت تنسى نفسك، أنت إيه؟ أنت تنسى نفسك. وأصغر طفل في كتاتيب مصر يحفظ ما لا تحفظ أنت من القرآن، بل لعله لو جلست أنت وأبوك وعمك تحت قدمه، تمام، لقرأكم كتاب الله عز وجل. هو نفسه طبعا عينيه أخذت إيه؟ تدور مما يسمع من الجواب. إلا أنتم لما تأتي تنتقدنا وتيجي كمان تستدرك علينا وتيجي تقيمنا وتيجي مثل هذا لا تتواضع معه. اتأمل. لما يجي رجل يعني احيانا كده يجيبوا لنا احيانا مناظرات يقول لك مش عارف مين العلماني والشيخ فلان، والشيخ فلان يقول له اسمع يا دكتور فلان وانا اقدر الفكر واقدر العقل وفكري ايه، مين قال ان دكتور فلان ده عنده عقل ولا عنده فكر؟ عملت له قيمه، والله فعلا عملت له قيمه. انا احضرني ان احد المشايخ الكبار مره جايبينه على غره كده، فلاقي معدادين قدامه امراه متبرجه الجايه حتناظر الشيخ، راح القى لها الوسيله الصوت دي الميكروفون، قال لها انت جايبه دي تكلمني؟ جايبه دي تكلم تهزؤونا؟ نفس النص كده، واجاب فعلا بعزه وقام ورفض ورفض، لان فعلا يهين نفسه لما يجلس، لما يجلس يناظر مين؟ وتنظره في الحجاب وتنظره في الدين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس باسم الفكر يجعل أمثال هؤلاء إيه؟ قيمة. شوف السيدة عائشة لما معاذة العدوية بتقول لها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، السيدة عائشة قالت لها أحرورية أنت؟ كذلك ينبغي أن يكون هنا الجواب بلسان ابن حزم، إن استطعت قل أتعلمون الله بإيه؟ بدينكم، فتستدرك على من؟ على الله. ها؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا هو الجواب. اثنين، يبقى نقول إن الزكاة عبادة، هذه العبادة يمتنع فيها القياس، لا قياس فيها، فلا يقاس اللؤلؤ والماس على مثل الذهب والفضة، بدليل ان الشرع عين الاموال الزكوية بما يحقق مصلحة الفقير ولا يظلم الغني. قول يا ابا عمر. هذه المعالم ما فيها نماء. حلوة اللوحات الفنية دي. زي زهرة الخشاش، شوف العالم المجنون الابله، افضل افضل لوحه فنيه في العالم، اغلى لوحه فنيه زهره الخشخاش بتاعت فان جوخ. وما هي زهره الخشخاش؟ نبات الحشيش المخدر. شوف العالم مجنون الى اي درجه، تمام، عالم مجنون فعلا. تكون هذه افضل ايه يعني اغلى لوحه في العالم، ثمنها يصل ل 40 مليون دولار، 40 مليون دولار، والله هذا شيء عجيب، عالم مجنون أبله. نعم. ما هو لن يسلم بهذا. أحسنت لأنه مال عزيز وناس. نقول جوابا. الأول أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذاك أن علة الزكاة مبناها على التعبد المحض، ثانيا أن هذه الأشياء وإن كانت أثمن وأغلى من الذهب، لكن الذهب من جهة النماء أعلى، وهذه العبرة في وجوب الزكاة. كما ضربنا مثالا، رجل عنده مليون فدان في الصحراء والثاني عنده 100 متر على الطريق، أيهما أغلى قيمة؟ ها؟ ذكرتني في مرة كدلت كتابا مجلدا واحدا بخمسة مجلدة، بس الكتاب المجلد هذا هو كتاب عزيز ونادر ومهم جدا لأنه فريد في بابي، والخمسة يمكن الحصول عليها فين؟ في أي يوم. الخمسة كانت شرح نهي الأوطار، والمجلد الواحد لكتاب عزيز ونادر، وهذا الكتاب يعني نفذ طبعته وانتهى طبعته، فبعض أحد الإخوة يعني هو كان طيبا يعني جاء يقول لصديقي ده أعطاني 5 مجلدات وأخذ مجلدا، قال له ما تحسبها هكذا، ما تحسبها هكذا. طبعا هو مصلحته بال5، أنا ما طبعا ما غررت به، إن هو لن ينتفع بالكتاب الثاني، إنما كانت حاجته إلى الخمسة لأنه هو كان دارسا للفقه، ولم تكن حاجته إلى المجلدة يعني، حتى لا يذهب بعضكم فيقول غررت بالرجل. لكن الشاهد من الكلام أن هذا المجلد أنفع من هذه ليه؟ الخمسة باعتبار إيه؟ نظرة وجودي. كذلك قطعة أرض 100 متر على طريق، هذه أفضل من ملكية 1000 فدان في الصحراء إيه؟ القاحلة، مش كده؟ بل قيمتها تفضل هذه إيه؟ كذلك لو ملك الذهب، فالذهب أنفع له قيمة ونماء من اللؤلؤ، لأن قيمة اللؤلؤ تنقص إيه؟ شديدا، كما مثلت لو أراد بيع قطعة من اللؤلؤ هذه فثمنها ينزل إلى النصف، فالغني هنا مظلوم، مظلوم لو زكاها لأن قيمتها إيه؟ تنزل. وقد قلنا بأن الزكاة لا ظلم فيها للغني وإن كانت مواساة للفقير، واضح؟ فليست هي من المال النامي، واضح؟ طيب الإشكال الثاني عندهم أو الشبهة الثانية قوله بأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وهذا ظاهر الدلالة في وجوب الزكاة في كل مال. كل دول جوابين يا أبا عمر، تأكلون العلم تارة وتنامون عنه تارة أخرى وتفرون منه تارة ثالثة، ترى والله أين أنا؟ عد يا عمر أبا عمر على أصابعك كيفما يعد أولادنا في الكتاتيب. الأول قل أتعلمون الله بدينكم، الثاني مبنى الأموال الزكوية على تعبد، الثالث أن من عدم فيها علة إيجاب الزكاة وهي النماء، الرابع المثال، الخامس إن الأموال الزكوية عدم فيها القياس. لماذا جعلتها جوابين؟ وهب أنهما جوابان ما تحسب هكذا، فلربما سبق درهم 1000 درهم، صحيح؟ ولكن أبا عمر يطلب الكم والكيف معه، فيغنيك الكيف حينا عن الكم يا أبا عمر، صحيح؟ مش كده؟ أم أنك تطلب الكم مع الكيف؟ كلاهما زوجك الله ثلاثة، صاحب كم؟ طيب نعود إلى مسألة، خذ من أموالهم صدقة، شوف قوله أموالهم، قالوا وقوله أموالهم يعم كل ما يسمى عند الناس مالا. أين ذهبت؟ صحيح، كل ما يسمى عند الناس مالا. ومن ذا الذي لا يقول في مثل الجوهر واللؤلؤ ونحو ذلك مالا؟ هل هو مال ولا لا؟ يبقى إذن مورد المسألة هنا، هل نسمي هذا مالا للآلئ والجواهر ولا لا تسمى مالا؟ وهل الآية أصلا فيها دلالة يا حازم فلا أسقط الله لك حسا؟ ليه جلست ورا السارية تختفي اليوم؟ قول ليس كل ما يسمى مالا تجب فيه الزكاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى أموالا لا تجب فيها الزكاة كالإيه؟ كالفرس، والفرس هذه قد تكون سمينة عربية أصيلة ثمنها ممكن يصل إلى 1,000,000، وقال في عبده والعبد قد يكون نفيسا فعلا غاليا، وأشهر عبد كان ثمنه يعني عاليا هو نافع الذي بلغ ثمنه قريبا من 12,000 دينارا، شوف ثمن نافع كم؟ 12,000 دينار، يعني نافع يعمل كم مليون بقى؟ شوف الكلام، مع أنه عبد، وبعد كده يجي يقول لك الإسلام دين العبيد، أعطونا 10 عبيد كنافع يملؤون دنيانا إيه؟ علما فضلا عن زهادة وتقوى. ما عندك غيره من الجواب؟ طيب قول لا زكاة في مال إلا دل على أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا ما استثنى الدليل. صحيح إن سنته العملية مفسرة لسنته القولية، فالذي قيل له خذ من أموالهم صدقة لم يرد عنه أنه أخذ من اللآلئ والجوهر، وقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قول الله تعالى وتستخرجون منه حلية تلبسونها. خذ من أموالهم على معنى مخصوص أموالهم من الأموال التي بلغت فيها النصاب، الأموال التي سمى الشارع، وليس هذا من باب العموم المطلق وإنما من باب العموم النسبي. نعم. ماشي، لأن أصلا ألفاظ الشارع تجري على ماذا؟ على العام الغالب الشائع. نعم. تعريف الزكاة بأنها حق مخصوص في مال مخصوص. كل هذا الجواب يجري في حق في معنى واحد. نعم. كل يوم أصل المال. هنا مسألة، شوف أنا أصلا قدمت بهذا في الأول على أن يتنبه أحدهم. صحيح، فأجاب المجيبون، ولكن الجواب هذا فيه مرارة. لأن في أول الكلام قلت هي مال ولا لا، فإذا كان فيها معنى المال هتقولي هي متى لبسها المرأة حليا انتبه فيها معنى المال، هتقولي طب ما بتلبس الذهب حليا، لكن الذهب فيه معنى المال. صحيح، ببيعه وعدم نقصان قيمته بنمائه، لكن اللؤلؤ والأشياء دي تنقص قيمته. صحيح. ثم خذ الجواب، هل الآية أصلا في مورد الكلام عن الزكاة الواجبة؟ وقد رد بعضهم دلالة الآية، قالت الآية ما لهاش علاقة بالزكاة الواجبة، إنما الآية لها سبب نزول، سبب النزول يشهد أنها في صدقة النفل الواجبة، وهذا قول جماهير المفسرين. قلت الآية أولا، والآية خارج محل النزاع، وقد نقل القرطبي الخلاف في أنها صدقة الفرض أم أنها صدقة على الإطلاق أم أنها صدقة مخصوصة. فرجح الثالث أنها صدقة مخصوصة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الطبري في سبب نزولها، وأنها نزلت في أبي لبابة. ثانيا، قوله خذ من أموالهم يعني التي أوجب الله فيها الزكاة، وليس كل مال، وليس كل مال، وذلك لأن هذا من العموم النسبي إلى المطلق. ثالثا، ولو كانت الآية بعمومها تشمل اللؤلؤ والدر ونحوهما لجاء في سنته العملية ما يوافق أمر الله تعالى له قولا، وقد كان عند صحابة من اللؤلؤ ما دلت الروايات. رابعا، قوله خذ من أموالهم صدقة ليس هذا عموما مطلقا، بدليل أن الشارع سمى أموالا لا تجب فيها الزكاة كالعبد والفرس، وسمى أموالا لا تجب فيها الزكاة، وسمى أموالا تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة. قوله خذ من أموالهم، قلت وتسمية الجواهر واللآلئ والدر مالا هذا باعتبار، وأنها حلي كمثل الثياب واللباس ونحوه فهذا باعتبار، يبقى أصبح تسميتها مالا فيها إيه؟ عجيب القول، فيها التراب. صحيح؟ قلت وهي إلى الثاني أقرب من الأول. انتهينا لا من الحصة الفقه لكن من هذه المسألة. قال الشوكاني رحمه الله: وأموال التجارة، يعني لا تجب الزكاة في أموال التجارة. ماشي يا طلبة العلم، ما هي أموال التجارة؟ قلت هي التي تسمى بعروض التجارة، قلت يعني الأموال المعدة للتجارة، وإنما سميت عروضا لأنها عرضة للنماء وعرضة للخسارة. قلت وفي هذا التعريف الاصطلاحي ما ينبغي التنبه إليه، من أنها لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها على هذا التعريف الاصطلاحي تفتقد إلى شرط النماء صراحة، وكونها عدت للربح فهذا لا يلزم فيه حصول الربح أو لا يلزم منه حصول الربح، قلت وقد أوجب فيها جماهير أهل العلم الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي رحمك الله. قلت فائدة، ومن ادعى إجماعا على وجوب الزكاة فيها فقد غلط على الأئمة، وإلا فقد قال الشافعي في القول الثاني عنه بأنها ليست من أموال الزكاة أو ليست مما يجب فيها الزكاة. قلت وكذا قال الظاهرية، ومعلوم أن الظاهرية لا ينعقد بدونهم إجماع، وحققه الشوكاني ومال إليه قبله من أبو عبيد صاحب كتاب الأموال من أئمة المالكية، وهي مسألة الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، يبقى الآن علمنا أن الإجماع المنقول في هذه المسألة ماذا؟ كذب. وقد قال الإمام أحمد: من قال أجمع الناس فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقد نقلت لك قول من قال بعدم إيجاب الزكاة فيها، وحسبك أن يكون الشافعي واحدا ممن قال بعدم الزكاة في عروض التجارة. واضح؟ وكذا أبو عبيد ومن أئمة المالكية، وما كان أبو عبيد ليخالف إلا لوجود خلاف سابق في إيجاب الزكاة فيها. ثم هذا مذهب ظاهرية، ومعلوم أنه لا ينعقد إجماع بدون من؟ بدون الظاهرين. أضف إلى هذا أن الشوكاني حققه، والشوكاني ممن كانوا ينقلون الإجماع ويعتدون به، فكونه يخالف فإذا هذا يعد إقرارا ظنيا من الإمام الشوكاني أنه لا إجماع في المسألة. ثم تعد بعد الشوكاني طبعا الشيخ الألباني رحمه الله، وكانت هذه مسألة من مسائله. صحيح، قلت لا تتهيب مخالفته، فقد قيل ليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. وإليك بقى تفصيل القول في هذه المسألة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الآية. قلت وجه الدلالة منها، من هذه الآية، من جهتين. الأول قوله كسبتم، والكسب في لغة الشرع بمعنى ماذا؟ ها؟ تجارة. قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والكسب في لغة الشارع هي تجارة، والإنفاق عند الإطلاق هي الزكاة الواجبة. ثم قرأ تعالى ذلك بقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني النبات والركاز، يعني النبات والركاز. فلما قرناها بزكاة واجبة دل على أنه يعني بقوله أنفقوا الزكاة الواجبة، لأنه ما يعطف واجبا إلا على واجب، وما يقرن واجبا إلا بواجب. قلت فضلا عن تفسير مجاهد لهذه الآية، من أن الكسب هنا هي التجارة، شوف الآية هنا فيها ثلاث وجوه، ثلاثة وجوه للدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. أولا تعريف المكاسب بأنها ماذا؟ تجارة. ثانيا إنه قرنها بزكاة واجبة وهي الخارج من الأرض. يعني كل خلاف للظاهرية يخرق الإجماع، لا يكون إجماعا طالما الظاهرية خالف، واضح؟ فلا ينعقد إجماع بدونهم، لكن ينعقد إجماع بدون الشيعة، يعني خلاف الشيعة لا يضر، خلاف الخوارج لا يضر، يعني الخوارج قالوا بتوريث القاتل، خلافا لإجماع أهل السنة على أن القاتل عمدا لا يرث. هل نعتد بخلاف الخوارج؟ جواب لا. فالمهم نعود إلى المسألة، ففيها ثلاثة وجوه: كتبتم، والكسب بمعنى ماذا؟ ها؟ تجارة. اثنين الإنفاق، والإنفاق في لغة الشارع هي الزكاة الواجبة. ثلاثة دلالة الاقتران، إنه قال بعدا: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقرن هذه الزكاة هي زكاة الكسب والمكاسب بزكاة واجبة وهي زكاة ماذا؟ الزروع والنباتات. وأخيرا فسرها مجاهد من أئمة السلف على أن قوله مما كسبتم يعني التجارة. من يعطينا خمسة أجوبة على هذا الدليل يستحق بها أعلى المكافأة، وهي شروح الورقات، الأنجم الظاهرات في شروح الورقات لثلاثة من أكابر أهل العلم، أولهم جلال الدين المحلي، وآخرهم صالح آل الشيخ، وبينهم الشيخ الجبريل، ثم بزيده نظم الورقات، وعليه شرح العلامة الشيخ ابن عثيمين. الله الله، خمسة وجوه للجواب وهذه الجاية. السؤال مرة أخرى أقول: هذه الآية تدل بها الجمهور على وجوب الزكاة في عروض سيجارة، صحيح؟ وقالوا تجب فيها الزكاة من وجوه أربعة. الآية دي فيها وجوه أربعة للدلالة. واحد، مما كسبتم، والكسب في لغة الشارع بمعنى ليه؟ تجارة. نمرة اثنين، دلالة الاقتران، انه قرن ايه؟ ذلك بالخارج من الارض، فلما وجبت الزكاة في الخارج من الارض وجبت الزكاة في الايه؟ في العروض اللي هي المكاسب. ثلاثة، تفسير مجاهد ابن جبر، ومجاهد فسر بانها عروض التجارة. اربعة، بان قوله تعالى انفقوا يعني الزكاة الواجبة عند الاطلاق. يلا، خمسة وجوه يا طلبة العلم، ما تكلمتم اليوم كثيرا، ودرسنا على شرط سابق أنه قسمة بيني وبينكم. ها يلا، من يعدل لنا هذه القسمة؟ المعتز معك خمسة. هز رأسه هزة غير واثق، ولو هز هزة الواثق لنزل بها على صدره. قول الآية. يبقى دلالة الآية دلالة عموم، ودلالة العموم عند أئمة العلم ضعيفة، لأن في قضية هل يجري العام على جميع أجزائه ولا لا؟ لا يجري العام على جميع أجزائه في قول كثير من الأصوليين، وما من عام إلا وخص كذا قال الشافعي. الكلام اللي بيتقال بين بين ده لعلمكم، اللي أنتوا لا تسطروه ولا تكتبوه، ده أهم الكلام، ده المصنع. أنت هتكتب الدليل، طب ما الدليل هتلاقيه في أي كتاب، وتجد وجوه الدلالة ممكن في أي كتاب، لكن ما بين السطور هذا فليكن هو هدفك يا طالب العلم، لأن هذا هو العلم. واضح؟ اثنين، ايه ده؟ أفراد يا أفراد. نعم، من قال إن الكسب في لغة الشارع بمعنى التجارة؟ هذا غير منصوص عليه. لا، مكاتب هنا مقصود مكاتب المالية، لكن هل يعني المكاتب المالية تجارة ولا المكاتب المالية؟ طيب غير. دلالة الاقتران ضعيفة، لكن هنا قرن بين مالين، وإذا قرن بين مالين صحيح تكون دلالة الاقتران قوية، لأنه قرن بين جنس واحد، بين شيئين من جنس واحد، إنما تكون ضعيفة إذا قرن بين شيئين جنسين مختلفين. غير. وقد قال بعضهم بأن تفسير مجاهد حج، لأن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 20 عرضة وفي رواية عرضتين، فقالوا إذن تفسير مجاهد حجة بأنه تابعي كبير وأصل تفسيره من ابن عباس. غيره كده خمسة. أنت تتكلم بعضلاتك. قول. ولست مما أهابها وأخافها. قوله تعالى أنفقوا من طيبات والمال الركز على الأرض لا يغيب الفاجر ابدا الا بعد. ليه ليس طيبا ليه؟ الا بعد ان يرمى. يا اخي ده حاطط مربع على الارض. بعيد. غيره. ما عنده غيره من الجواب؟ قول. كسبتم تاتي بعد البيع وبعد الربح. بس هو ده اقوى الجواب، انه قول ما كسبتم مش من ذاتها، انما من ارباحها. ولا ننازع ان عروض التجاره اذا تحولت الى مال تجب فيها ليه؟ الزكاه. صحيح؟ هذا أول جواب، كل الذي قيل هذا لا نخرج منه إلا بهذا الجواب. اثنين، قولهم الإنفاق يشمل الزكاة الواجبة والإنفاق يشمل الزكاة التطوع والوجوب. ثم عندهم قرين على أن الواجبة من قوله مما أخرجنا لكم من الأرض. هذا رجل ما هو قرن هنا، فلما قرن بها بدل على أن هذه الواجبة. يا شيخ سعيد تفضل. ماشي. غير. قول يا استاذ. شوف طيب ما حد عنده أجوبة؟ نعم. هنا النماء فيها ده أول كلمة قلتها، سبحان الله العظيم، أول كلمة قلتها في التعريف قلت إن قولها عروض لأنها عرضة، فتنميتها ليس إيه لازمة، فقد تكون نامية وقد تكون غير إيه نامية، ليس ولا يحصل لها النماء إلا إذا تحولت إلى إيه إلى مكاسب إلى أموال غيره. قول يا خالد. يعني ماشي. طيب قلت اولا وقوله مما كسبته قلت يعني الارباح لا اصل المال بقرينة أن أصل المال لا يعلم فيه نطاق، ثانيا قوله أنفقوا مما كسبتم يحتمل الوفاء المفروضة وغير المفروضة، فلا يكون صريحا في إيجاب الزكاة فيها. ثالثا ولو كانت الآية على عمومها للزم أن يقول بوجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، وهذا باطل بالدليل. أربعة وليس قول المجاهد صريحا في إيجاب الزكاة فيها. أو يعني في أصلها. خمسة وهناك خلاف سائغ في كون تفسير المجاهد حجة. فلا يعول عليه في إنشاء حكم كهذا. خامسا سادسا قولهم مما كسبتم، ولا يصدق هذا المعنى على زكاة التجارة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تحولت إلى مال ومكاسب. سابعا ولو كانت الآية في زكاة التجارة أصبحت تفتقر إلى شروط أخرى في الإيجاب من النصاب ونحوه، فضلا عن صعوبة تزكيتها، لأن هذه الأموال عروض يعني تعرض وتذهب وتجيء. إذا أجبنا عن هذا الدليل الأول يا طلبة العلم، طيب اسمعوا، نحن الآن ما بين خيارين وأمر مشورة بينه، الخيار أن تتوقف حصة الفقه عند هذا الدليل أول من أدلة القائلين صحيح، ونستكمل بقية حصص درسنا، خاصة أن معنا 6 حصص باقية، وخاصة أن اليوم طبعا لا نستطيع أن نجلس بعد العشاء دقيقة واحدة لتأخر ماذا العشاء، فالعشاء الآن صار عند 9، فإذا انتظرنا ما بين الأذان والإقامة ثم صلينا يعني درسنا ينتهي قريبا من 10، فأصبح الوقت لا يكفي للشيء للأمرين معا. فإما أن نقدم 6 حصص لينتظم درسنا كما هو أسبوعيا في الحصص 9، وإما أن تستأثر حصة الفقه بالوقت الباقي فننهي هذه المسألة لتكون مسألة البحث القادم الذي يقدم بعد 2 أسبوع. فمن هم على المذهب الأول من تقديم الحصص 6 خاصة ونعم نحن معنا فيها مسائل مهمة جدا للطلبة يرفعون إليها، ومن هم على المذهب الثاني من أنا نقدم حصة الفقه فتذهب بالوقت يرفعون أيديهم. يبقى إذن المشهورة فصلت.